شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا الخزرج عن أبي أيوب عن أبي هريرة قال: أوصاني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم خليلي بثلاث لا أدعهن: الغسل يوم الجمعة، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. قال عبد الرحمن: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما خرج من بطن أمه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن صالح مولى التوأمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير أو أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وأبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن صالح قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري حاضر لباد، وقال أبو نعيم: لا يبيع حاضر لباد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه ربهم ويصلوا فيه على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، إن شاء أخذهم به وإن شاء عفى عنهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن صالح بن نبهان قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم فذكره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة البر بالبر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله عز وجل من العقوبة ما طمع بالجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. خلق الله مئة رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله 99 رحمة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا زهير يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاتي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل وأهل الوبر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول لكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله عز وجل ظهير ما دمت على ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن زهير يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهما ما لم تغش الكبائر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بأعمال أهل الجنة، ثم يختم الله له عمله بأعمال أهل النار فيجعله من أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بأعمال أهل النار، ثم يختم الله له عمله بأعمال أهل الجنة فيجعله من أهل الجنة فيدخله الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن زهير وأبو عامر حدثنا زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي على طريق وجد غصن شوك، فقال: لأرفعن هذا لعل الله عز وجل يغفر لي به، فرفعه فغفر الله له به وأدخله الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن زهير يعني ابن محمد الخراساني وأبو عامر قال: حدثنا زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة، خير صفوف الرجال في الصلاة أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء في الصلاة آخرها وشرها أولها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك قال: حدثني عبد الله بن ظالم قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا زهير بن محمد قال: حدثني موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال عبد الرحمن وقرأته على مالك يعني هذا الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه الصلاة والسلام نجارا. قال عبد الرحمن: ربما رفعه وربما لم يرفعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد عن عمار قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن في الخير والشر خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن في الخير والشر خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد قال حدثنا عمار بن أبي عمار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد إذا أطاع ربه وسيده فله أجران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أفلح بن حميد عن أبي بكر بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة الجميع تعدل 25 من صلاة الفذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قال إسحاق يقللها. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته أن قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب ذلك في كل سنة مرة فقلت بل هي في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب وما حدثته في يوم الجمعة فقلت له

حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه قال اركبها، فقال إنها بدنه، قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة، قال إسحاق اركبها ويلك، اركبها ويلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا يساوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال أبو هريرة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، قال يريد المدينة، قال فلو وجدت الظباء ساكنة ما ذعرتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن ابن أكيمة الجندعي عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فجهر فيها بالقراءة، فلما فرغ قال هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قال رجل من القوم أنا، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن ابن جريج قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء، قال أيوب أنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا سعيد الجريري عن مضارب بن حزن قال قلت يعني لأبي هريرة هل سمعت من خليلك شيئا تحدثنيه؟ قال نعم سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة وخير الطير الفأل والعين حق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل وابن جعفر قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال ابن جعفر في حديثه حدثني عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل ويزيد قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقى منه شيئا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن الجريري عن خالد بن غلاق العبسي قال نزلت على أبي هريرة قال ومات ابن لي فوجدت عليه فقلت هل سمعت من خليلك شيئا يطيب بأنفسنا عن موتانا؟ قال نعم سمعته صلى الله عليه وسلم قال صغارهم دعاميص الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون عن عمير بن إسحاق قال رأيت أبا هريرة لقي الحسن بن علي فقال اكشف لي عن بطنك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل منه. قال فكشف له عن بطنه فقبله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء أهل اليمن فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي مصعب عن أبي هريرة قال قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة منه وفضل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان عن أبي السليل عن أبي حسان قال توفي ابنان لي فقلت لأبي هريرة سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تحدثناه يطيب بأنفسنا عن موتانا؟ قال نعم صغارهم دعاميص الجنة يلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بناحية ثوبه أو يده كما آخذ بصنفة ثوبك هذا فلا يفارقه حتى يدخله الله وأباه الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بجنائزكم فإن كان خيرا عجلتموه إليه وإن كان شرا ألقيتموه عن عواتقكم أو قال عن ظهوركم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتة جاهلية ومن خرج من أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس من أمتي ومن قتل تحت راية عمية يدعو للعصبية أو يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فقتلة جاهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير قال سمعت زياد بن رياح قال سمعت أبا هريرة قال من فارق الجماعة وخالف الطاعة فذكر معناه إلا أنه قال ولا يفي لذي عهدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وعفان قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنما أنا بشر فأيما مسلم جلدته؟ قال ابن جعفر أو سببته أو لعنته فاجعلها له زكاة وأجرا وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر أخبرنا الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وروح قالا حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ثم طلعت فليصلي إليها أخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد المعنى عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال وسئل عن الإناء يلغ فيه الكلب قال حدثنا سعيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم بثلاث لست بتاركهن في سفر ولا حضر صوم ثلاثة أيام من كل شهر ونوم على وتر وركعتي الضحى. قال ثم إن الحسن وهل فجعل ركعتي الضحى الغسل يوم الجمعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا شعبة أو سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كنزا فإنه يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه له زبيبتان فما زال يطلبه يقول ويلك ما أنت قال يقول أنا كنزك الذي تركت بعدك قال فيلقمه يده فيقضمها ثم يتبعه سائر جسده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا هشام القردوسي عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين تدارأ في دابة ليس لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أبا رافع حدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب في صومه ناسيا فليتم صومه فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي يعني الدعاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي عمر الغداني قال كنت عند أبي هريرة جالسا قال فمر رجل من بني عامر بن صعصعة فقيل له هذا أكثر عامري نادى مالا فقال أبو هريرة ردوه إلي فردوه عليه فقال نبئت أنك ذو مال كثير فقال العامري أي والله إن لي لمئة حمراء ومئة أدماء حتى عد من ألوان الإبل وأفنان الرقيق ورباط الخيل فقال أبو هريرة إياك وأخفاف الإبل وأظلاف الغنم يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغير أو يتلون فقال ما ذلك يا أبا هريرة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها قلنا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قال في عسرها ويسرها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكبره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكبره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس حتى يرى سبيله وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكبره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها يعني ليس فيها عقصاء ولا عضباء، إذا جاوزته أخراها أعيدت أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. فقال العامري: وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال: أن تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر وتسقي اللبن وتطرق الفحل. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال وحدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ذكره عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث أبي عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسل على أيوب جراد من ذهب فجعل يلتقطه فقال: ألم أغنك يا أيوب؟ فقال: يا رب ومن يشبع من رحمتك؟ أو قال: من فضلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجوة من الجنة وهي شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال أخبرنا ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: إن كان جامدا فخذوها وما حولها وكلوا ما بقي، وإن كان مائعا فلا تأكلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال حدثنا ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. قال ابن شهاب: والفرع كان أهل الجاهلية يذبحون أول نتاج يكون لهم، والعتيرة ذبيحة رجب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن ضمضم عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة. قلت ليحيى: ما يعني بالأسودين؟ قال: الحية والعقرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن عبد الملك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض له شيء من غير أن يسأله فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وحدثنا عفان قال حدثنا همام قال: سئل قتادة عن رجل صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس، قال عفان: ثم طلع قرن الشمس. فقال: حدثني خلاس عن أبي رافع أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتم صلاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم: جاء فلان من ساعة كذا. قال حماد: أظنه قال: 5 مرار، جاء فلان والإمام يخطب، وجاء فلان فأدرك الصلاة ولم يدرك الجمعة إذا لم يدرك الخطبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة معها عصا موسى وخاتم سليمان فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى إن أهل الخوان لا يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عبد الرحمن مولى أم برث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيها وهدانا الله لها فالناس لنا تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن كل شيء حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن واسع عن شتير بن نهار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الظن من حسن العبادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا هشام ويزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبع حاضر لباد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم عبدي أمتي ليقل فتاي وفتاتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه وأما البيعتان فاللمس والإلقاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وتر يحب الوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا هشام ويزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة أن وفد عبد القيس حيث قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الحنتم والنقير والمزفة والمزادة المجبوبة، وقيل انتبذ في سقائك وأوكه واشربه حلوا طيبا. فقال رجل: يا رسول الله، ذلي في مثل هذه. قال: إذن تجعلها مثل هذه. قال يزيد: وفتح هشام يده قليلا. فقال: إذن تجعلها مثل هذه. وفتح يده شيئا أرفع من ذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، وحدثنا عفان قال: حدثنا سليم بن حيان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز قال: حدثني سليم بن حيان قال: لا أعلم هذا إلا ما حدثناه أبي وقرأته عليه. قال: سمعت أبا هريرة يقول: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قال: قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد يعني بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن كان صدقة لم يأكل، وإن كان هدية أكل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز قال: حدثنا الربيع بن مسلم قال: حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز وعفان قال: حدثنا حماد قال: عفان في حديثه قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل. قال عفان: يوم القيامة: يا ابن آدم، حملتك على الخيل والإبل، وزوجتك النساء، وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز قال: حدثنا حماد قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه: أذنب عبدي ذنبا، فقال: يا رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب 3 مرار. قال: فيقول: اعمل ما شئت، قد غفرت لك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: كان بالمدينة قاص يقال له عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: فسمعته يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا، فذكر معناه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث خلاس في الهبة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل شاب يمشي في حلة يتبختر فيها مسبلا إزاره، بلعته الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله عز وجل على رجل قتله نبيه وقال روح قتله رسول الله واشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الأملاك لا ملك إلا الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين قال روح وخلاس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد لصاحب الفراش وبفي العاهر الحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف وإسحاق يعني ابن يوسف الأزرق قال أخبرنا عوف المعنى عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة مسلم احتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. قال إسحاق إيمانا واحتسابا وقال فإن رجع قبل أن توضع في القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم صائما فنسي فأكل وشرب فليتم صومه فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعدن جبار والعجماء جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر وحتى تقاتلوا قوما عراض الوجوه خنس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل قال فقال بقميصه قال فقبل سرته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء فقال كل شيء خلق من ماء قال فأنبئني بعمل إن عملت به دخلت الجنة قال أفشي السلام وأطب الكلام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق وهو الأزرق قال أخبرنا شريك عن هارون بن سعد قال سمعت أبا حازم الأشجعي يقول سمعت أبا هريرة يقول أتي نبي الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقيل له توفي فلان وترك دينارين أو درهمين فقال كيتان.